هنا القاهرة. ومضى مستمعي الكرام، أهلا بكم. إذا قلت لكم خدع فلان فلانا فستفهمون مباشرة المعنى الذي أعني، لأننا إذا قلنا خدع فلان فلانا يكون المعنى مكر عليه وأراد به مكروها. لكن إذا قلت لكم خدع الزمان فماذا ستفهمون؟ وهل تتعجبون من ذلك الزمان الذي يخدع؟ الحقيقة أصدقائنا أن الفعل خدع هنا يحمل معنى مختلفا تماما. فالفعل خدع حين ينسب للزمان لا يكون معناه المكر، وإنما إذا قلنا خدع الزمان فإننا نعني قل مطره. أعاذنا الله وإياكم من خداع البشر وخداع الزمان. ومضى لغوية مع جيهان الريدي.